السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هناخد فصل فيما ورد في الجنة والنار. لو تفتكروا المرة اللي فاتت كنت طلبت منكم واجب، وهو إن أنتوا تكتبوا لي الدار الآخرة، نكتبها بالترتيب إيه اللي هيحصل فيها، يعني تبقى 1 2 3 4 5 6 7 8. اللي اتبعتلي كله، انا اتبعتلي تقريبا 3 بس او 4، كان في يعني ما كانش مظبوط قوي، كان في حاجات مش مظبوط. الباقي فين؟ انا كان المفروض يتبعتلي 22 واجب، الباقي فين؟ الباقي ليه ما بعتش؟ يعني بتقالي يا جماعه ما ينفعش نفضل قاعدين اسبوعين على واجب المفروض ان هو من فروض العين اللي احنا ممكن نطلعها، ما ينفعش. طيب، هنتكلم النهاردة على فيما ورد في الجنة والنار، وهنتكلم في البحث بتاع الجنة والنار بالضبط، ان هو بنحصر البحث على 3 مواضيع او 3 مسائل. المسألة الاولى ان هما من العقيدة، من عقيدتي او عقيدتي ان انا اؤمن ان الجنة والنار حق لا ريب فيه ولا شك، وان من ينكر الجنة او ينكر النار فهو كفر والعياذ بالله. واما النار دار اعداء الله والجنة دار اولياء، يبقى انا مطلوب مني الايمان بده، وده قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تمام؟ يبقى اهم حاجة بالنسبة لي في اول مسألة، انا اعتقد في ايه؟ انا اعتقد ان هم حق، النار دار الاعداء والجنة دار الاولياء. يبقى دي اول حاجة انا مفروض اعتقد فيها. وبنجيب بقى الادلة من الكتاب ومن السنة على كده، زي ما خدنا الاية اللي قبل كده بنقول: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، والجنة حق، والنار حق. تمام؟ أنا اللي يهمني أو الموضع الشاهد عندي هنا: والجنة حق والنار حق. يبقى الجنة حق والنار حق كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول مبحث إيه ما يجب أن أعتقده؟ أن هما، أنا أؤمن بوجود الجنة وأؤمن بالنار. طب حلو قوي. تاني البحث التاني وده مهم جدا: طب هم موجودين دلوقتي ولا لا؟ يعني اعتقاد وجودهم الان، هم موجودين دلوقتي ولا لا؟ الله عز وجل قال في الجنة: اعدت للمتقين، اعدت للذين امنوا بالله ورسله. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى يخبر ان هي معدة فعلا، ان هي موجودة، وان هي مدخرة لأولياء الله عز وجل، وان هي في السماء. لو تفتكروا في احاديث العلو، لو تفتكروا في ادلة العلو، ان النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة طيبة فقال: رائحة من؟ ها قالوا ايه؟ ها قالوا: رائحة ماشطة فرعون. فاكرين الكلام ده؟ دي بقى هي فين؟ لانها دخلت الجنة. لو تفتكروا يبقى الجنة فين؟ الجنة في السماء. طيب هنا جايبين احاديث تانية، بنقول حديث أبي هريرة فيما رواه البخاري: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. يبقى إذا النار موجودة ولا مش موجودة؟ النار موجودة. طب كويس قوي. طب النار موجودة فين؟ ما نعرفش. خدوا بالكم، جزاك الله خيرا يا حبيبتي. النار موجودة فين؟ ما نعرفش. خدوا بالكم عشان في بوستات كتيرة جدا تقول لك والنار تحت سبع أرضين، والنار تحت ما اعرفش ايه، والنار ما نعرفش. لم يرد دليل على وجود النار، ما نعرفش ليه، لم يذكر دليل على ذلك. الحته دي مهمه جدا. اسفل السراب؟ لا طبعا. حبيبتي فين دلوقتي؟ ما دام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. النار دي انت بتتكلمي على يوم القيامه، احنا بنقول دلوقتي اللي بيموت دلوقتي ويدخل النار، في نار بس هي فين؟ لم يذكر. فاهمة ازاي؟ يعني في نار بس فين مكان النار؟ احنا ذكر لينا مكان الجنة، لكن مكان النار غير معلوم، لم يرد عليه دليل. وفيه من حديث انس بن مالك في المعراج: ثم انطلق بي حتى انتهى بي الى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها. يبقى دلوقتي عايزة تقولي إيه فضيلة؟ لو أنت فاكرة يا ريهام لما خدنا في المعراج وقلنا إن لم يرد إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيء إلا ماشطة فرعون، انت بتتكلمي ما فيش حاجه اسمها كده، انت بتتكلمي على حديث تاني خالص اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم راى عذاب امته. ده حديث تاني خالص، ان جم ملكين واخذوا النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، واحنا عارفين ان رؤيا الانبياء وحي، فجم ملكين واخذوا النبي صلى الله عليه وسلم ورونه عذاب اهل النار، اللي هي الرجل اللي هي كان في بحر من الدم، والتاني اللي كان معرفش بيتعذب ايه، والتالت اللي كان ايه. تمام؟ كل ده حديث تاني خالص مش في المعراج. عارفة لو في المعراج؟ لا، يعني لم يرى خزن النار في المعراج. عارفين لو في المعراج يا جماعة كان قلنا ان الجنة والنار في فوق، ما هو فين؟ رأى عمرو بن أبي، لا ده هو قال رأيت يجر قصبه في النار. فين؟ هقول لكم يا جماعة، هديكم مثال. لما أقول لك أنا شفت حد بيتعذب، وشفت حد بيتحرق، وشفت حد بتتقطع رجله وبتتقطع إيده، وشفت حد بيدوس عليه القطر وبينفجر وأمعاءه بتطلع، هل معنى كده إن كل ده عند بيتي؟ أيوة حلوة أوي. أين ذهب الملكان بالنبي إذا لم يذكر؟ قال فرأيت من أمتي كذا وكذا وكذا، ما قالش فين بقى يا ريهام، فهمتي؟ عشان كده إحنا نؤمن إن في نار، ولكن أين النار؟ لا نعلم، هذا علم الله سبحانه وتعالى. فهمنا يا جماعة الفرق؟ نؤمن إن في نار، ونؤمن إن في عذاب موجود دلوقتي فعلا، وان الميت بتتحفر له حفره من حفر النار، او بتتفتح له قصدي باب من ابواب النار، وانه بيعذب. لكن فين النار دي؟ فين؟ هل هي تحت الارض؟ في كوكب تاني؟ في الفضاء؟ في حته تانيه خالص؟ ما نعرفش يا جماعه. ليه؟ لان هذا مما سكت عنه الشرع، هذا مما سكت عنه الشرع. فان احنا نقول ان النار تحت الارض او النار في مكان تاني، ما النبي ما حددش. هو قال انه شاف فعلا الناس بتتعذب ورآهم بعينيه صلى الله عليه وسلم، والملكين جم خدوه فعلا وكان في ناس بتتعذب، لكن فين؟ اين؟ ما قالناش المكان فين بالظبط. فعشان كده غير في المعراج. انتوا عارفين في المعراج النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعرج قال لا في السماء وفتح لنا السماء الأولى وفتح لنا السماء الثانية حكلنا بالضبط إلا حصل فده وضح لنا وشممت رائحة مشطة فرعون يبقى هنا وضح لي المكان والزمان والكيفية هنا أخبرني عن خبر ولكن لم يرشدني عن المكان ما أرشدني عن المكان يبقى أقول هي موجودة ولكن لا أدري أين الله أعلم هي موجودة ولكن الله أعلم يا ريت معلش الإشراف يجمع لي الأسئلة اللي بره الموضوع اللي أنا بتكلم فيه وهنرد عليه في الآخر يا مريم إن شاء الله طيب فبنقول هنا ودليل الحديث برضو فيه دليل على إن فين الأحاديث دي يا أنس فين يا حبيبتي هاتلنا الأحاديث لو في أحاديث هاتيها لنا حبيبتي تمام طيب وبنقول دلوقتي إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول إن الجمادات ليها إحساس هنا واضح اشتكت النار إلى ربها النار اشتكت إلى ربها فقالت يأكل بعضي بعضا تمام شدة فأذن لها إيه إن هي تخرج نفسين علشان بيأكل بعضها الأرض ده إيه يا جماعة دليل على إن الجمادات تتكلم مع الله عز وجل وتشتكي ها وتطلب ها خدوا بالك لان ده بس طبعا مش لينا يعني مفيش واحده تيجي تقول لي انا الجماد طب يكلمني طب حاسس بيا لا ده فيما بين الخالق والمخلوق فيما بين الخالق والمخلوق ثالث فكره او ثالث مبحث بنتكلم عليهم دوامهم وبقائهم ببقاء الله لهما وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما ودي مهمة جدا يا جماعة دلوقتي ده ضعيف يا حبيب ده ضعيف يا حبيب شيخ نصر الدين الألباني مضعف والعلماء كلهم مضعفين تمام؟ طيب فبنقول هنا إن دوام أو بقاء الجنة والنار وعدم فنائهم ده واضح لان في كتير جدا للاسف يا جماعه بيقولوا ان بعد ما الناس خلاص هتدخل الجنه والموت هيذبح يبقى خلاص كده اللي في الجنه هتفنى الجنه وهتفنى النار نسال الله السلامه والعافيه طبعا ده مخالف للعقيده عقيده اهل السنه والجماعه ان الجنه والنار لا يفنيان ابدا خلاص الى الابد الابدين وده قول الله عز وجل خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقول تاني لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أنا أصدق وقول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا يبقى هنا إيه خلود يعني ملهاش نهاية هنا كمان البخاري في قول الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة قضي الأمر ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتاع أبي سعيد الخدري لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منادي يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون يشرئبون يا جماعة يعني يرفع رقبته كده عارفة ما حد يندهلك فانت تنتبهي تقومي كده منتبهة ورفع نظرك كده ورفع رقبتك فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأى يعني كل أهل الجنة هيشوفوا الكبش ده ويبقوا عارفين ان ده الموت ويسأل أهل نفس الحكاية هتتعامل في أهل النار ثم فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم يقرأ قول الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة الكلام ده يا جماعة طبعا ربنا يعافينا ونموت كلنا على الإسلام يا رب إن شاء الله ونبقى في الجنة ويرزقنا تلك البشارات لكن هي الفكرة في حاجة الكلام ده خدوا بالكم برضو بيلزمنا من ناحية ان انا بستغرب جدا لبعض بناتي منكم المفروض ان هي في سنة تالتة، ومفروض ان هي درست العقيدة ودرست الدليل، ومفروض ان هي تضلها سنة بس واحدة وتتخرج، وافاجئ ان هي منزلة بوستات بعيدة جدا وغريبة جدا بأفكار توافق المرجئة مرة وتوافق الخوارج مرة، توافق المقلدين اللي عايزين يتبعوا إمام مرة. بحس إن سبحان الله إذا كنت أنا بدرس في منهج ولا ألتزم به، يعني أنا دلوقتي بدرس في منهج وأنا هو في الحياة الدنيا ومش فاهم المنهج اللي أنا ماشي عليه، هل تظن إن أنت بقى على المدى الطويل هتفضلي متمسكة ببقية الدين؟ إذا كنت أنت شوية الدين اللي درستيهم أنت لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أنت لا أنت فاهمة أو عرفتي اللي بتدرسيه ولا أنت قادرة تحافظي عليه وتدافعي عنه، سبحان الله. فالنهاردة أنا بخدي بالك أنت مسائل بسيطة في الدين، ها أنت مسائل بسيطة في الدين وأنت مش قادرة تحافظي عليها. إذا كان مسائل بسيطة في الدين وانت بتتخبطي لسه مش عارفة تاخدي بالدليل ولا تبقي مقلدة، اخد بالاحاديث ولا اخد برأي الصحابة، طب في نمص ولا مفيش نمص، طب عقدت المرجئة عاملة ازاي، طب ده انا المرجئة صح في المسألة الفلانية او المعتزلة صح في المسألة الفلانية، الخوارج صح في المسألة الفلانية، في ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيبقى يا جماعة هنا لما اجي في اللي أقوى بقى في اللي بعد كده، لا ده أنا لسه خدي بالك أنا لسه ما اختبرتش في العقيدة. اوعى تفتكري إن أنت هتموتي واوعى تفتكري إن العملية سهلة إن أنا هدخل الجنة يا سلام وأبقى مخلدة، لا. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنت فاكرة إن أنت هتتسابي كده؟ هتقولي امنا كده وهتتسابي؟ بلى، مش ممكن. فناخد بالنا نبقى دايما حذرين ان احنا لما دايما بنتكلم على النار احنا متخيلين ان احنا بعيد جدا عن النار، النار دي بتاعت الكفار والوحشين، احنا حلوين مش وحشين، احنا حلوين قوي كمان. لا، احذري احذري ان يكون عندك الغرور ده. انت لازم تتعلمي وتبقي حريصة قوي على انت بتتعلميه وتبقي قابضة عليه بالجمر وما تحديش عنه غير لما تلاقي بينة قوية جدا ان انا احيد عنه. لكن انا بقى لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء هتبقى دي النهاية في الاخر. طيب هنا يا جماعة في نقطة مهمة جدا، ان هي اللي قالوا بثناء النار، انا يهمني جدا المسألة دي، خدوا بالكم يعني قبل ما نخلص ان هم طبعا على النار خالدة النار لا تبقى وما فيش جزء فيها حياة، ولكن بعد خروج الموحدين من النار، خدي بالك بقى من الحتة دي وركزي معايا قوي، بعد ما الموحدين العصاة هيخرجوا من النار هيحصل ان ربنا سبحانه وتعالى هيدك النار، يعني يضيق النار على الكفار فيها. ده مش معناه ان هي هتفنى، اصل الفناء ده يا جماعة ان حاجة هتزول، هي مش هتزول، هي هتدخل في بعضها. خدوا بالكم من الحتة دي. دلوقتي اللي قالوا ان النار هتفنى، قالوا النار هتفنى اللي هي نار مين؟ اللي هي نار الموحدين. احنا عارفين طبعا ان عصاة الموحدين هيطلعوا وبعدين بعد كده يدخلوا على الجنة، هيبقى مين؟ هيبقى المنافقين والكفار والاثنين مخلدين في النار. فربنا سبحانه وتعالى يضع قدمه على النار، وده الحديث اللي احنا اثبتنا فيه القدم، فيدكها يدك النار حتى تقول قطن قط، لحد ما تقول كفاية. لما هيدكها ايه اللي هيحصل يا جماعة؟ النار هتدخل في بعضها مش هتفنى. كلمة فناء يعني راحت، يعني اتلغت، هي مش هتتلغي، هي هتضيق بأهلها وهتشتد، يعني هتدمج في بعضيها وتضيق حتى تقول النار قط قط، لأن هي كده ضاقت بإيه؟ بأهلها المخلدين فيها. تمام؟ طيب فصل فيما قالته اليهود في النار. اليهود قالوا ان النار هيدخلها حتى الكفار شوية ويطلعوا منها بعد ايام، وبعدين يدخل اللي بعد يوم ويطلعوا ويدخل. دي عقدت اليهود، خدوا بالك، عقدت اليهود ان حتى الكفار مش هينقصوا في النار، يعني ما فيش حد هيقعد في النار خالص، لا ده شوية يومين كده ويطلعوا، وبعدين يدخل اللي بعد يوم يومين ويطلعوا، وهكذا لحد ما الناس تخلص. معرفش بقى يعني، ما عنديش فكرة هيعملوا ايه بعد كده، لكن هي دي ايه عقدتهم، و اتشرحت في آل عمران في قول الله عز وجل قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. قال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، حتى لو احنا يعني انتوا بتقولوا علينا كفار يعني، بس النار عموما يعني هي أيام كده يومين ثلاثة كل واحد ويخرج منها وخلاص. الثلاث مسائل دول اللي يهموني جدا في موضوع الجنة والنار، الثلاث مسائل دول اللي يهموني جدا في موضوع الجنة والنار. ما اعرفش والله، ما عنديش فكرة عن بقية العقيدة بتاعتهم، يعني انا اللي بيورد في التفاسير قالوا هم اللي هيخرجوا والمسلمين هم اللي هيدخلوا. طب والنصارى هيطلعوا؟ مش عارفة يعني، انا ما اعرفش عقيدتهم ايه صراحة في الامور دي، لكن ان كان المسلمين اللي هيفضلوا، طب ما في نصارى وفي بوذيين، ولا دول برضو من اللي هيطلعوا وهيفضل مسلمين بس؟ يبقى الثلاث مسائل دي المهمة قوي ان انت تعرفيها في ايه، في هذا موضوع النار. المسألة الاولى بما نؤمن، المسألة الثانية من يدخل والخلود. شفتي يبقى هم ايام معدودة دي والباقي هيفضل ماكس فيها حسبنا الله ونعم الوكيل. والحاجة التالتة اللي هو هل بتفنى الجنة والنار بيفنية او لا يفنية. تمام؟ طيب وندخل على موضوع فيما جاء في الحوض والكوثر. في الحقيقة هات ورقة وقلم عشان ننظم الواجب اللي كان مفروض تعملوه المرة اللي فاتت. هاتولي ورقة وقلم ونبتدي كده ننظم واحدة واحدة يوم القيامة. مهم قوي ان انت يبقى عندك تنظيم قبل ما تدرسي اي حاجة، تبقى افكارك منظمة في موضوع يوم القيامة. اول حاجة يعني ما احنا بنتكلم على يوم القيامة، هنبتدي من اول ايه موضوع الحساب. خدي بالك النفخة الثالثة بعد النفخة الثالثة اللي هي بقى نفخة البعث، هنبتدي من الايه، من النفخة الثالثة نفخة البعث، قيام الناس من القبور، دي نمرة واحد. يبقى اول حاجة قيام الناس من القبور. نمرة اثنين على ارض المحشر وهي ارض جديدة. نمرة اثنين على ارض المحشر وهي ارض جديدة. تمام؟ طيب نمرة ثلاثة انتظار الناس لبدء الحساب، انتظار الناس لبدء الحساب 50,000 سنة. ثلاثة الناس هتستنى لبداية الحساب 50,000 سنة. نمرة اربعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويأذن ربنا عز وجل ببداية ايه القيامة. نمرة اربعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم واذن ربنا سبحانه وتعالى بايه، ببداية القيامة. خمسة الحوض، خمسة الحوض، الناس بعد ما بتقف الفترة دي كلها وبتبقى عطشانة بيردوا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وبيشربوا. خمسة ايه؟ الحوض وورود الناس عليه. ده كده في الاول، ده كده ايه؟ لسه ما ابتداش حاجة. ستة بيدخل 70,000 النقطة اللي بعدها بيدخل 70,000 اللي هما بيدخلوا الجنة قبل بداية أي حد. 70,000 بياخدهم النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح ليهم الجنة ويدخلهم الجنة. يبقى كده خلاص 70,000 دخل. الباقي بقى هيبتدي الايه؟ هيبتدي الحساب. اول حاجة العرض على الله سبحانه وتعالى. نعرض على ربنا سبحانه وتعالى. اول حاجة العرض. ما من احد الا يقف بين يد الله ليس بينه وبينه ترجمان. ده اللي هي ايه العرض؟ اللي هي من ناقش العرض فقد عذب. اللي ربنا هيعرض عليه بقى ايه؟ هيعرض عليه ذنوبه. يا اما يقر ويطلب من ربنا الستر او يتبجح ويطلب من الله سبحانه وتعالى ائتني بشهيد. يبقى اول حاجة ايه؟ العرض. تاني حاجة الصحف، تطاير الصحف. تاني حاجة ايه بعد العرض؟ هتبتدي لا لا لا لا لا لا 70,000 لا خلاص 70,000 دول دخلوا من الاول تمام. هتبتدي تاني حاجة الصحف، تطاير الصحف. وبعدين ياخدوا الصحف ويطلعوا بيها على الميزان. ياخدوا الصحف دي ويطلعوا بيها على الميزان. خدي بالك كله، كل البشر لسه كله ماشي مع بعضه، مسلم وكافر وفاجر ومنافق كله ماشي تمام. بعد الميزان، بعد الميزان هيبتدوا ندخل على ايه؟ ها؟ على جسر الظلمة. لا لا ازاي بقى؟ كل البشر هقول لك الكافر هيقع فين بقى. بعد الميزان هنبتدي ندخل على ايه؟ على جسر الظلمة. جسر الظلمة ده يا جماعة اللي هو تحتيه جهنم. خدي بالك جسر الظلمة تحتيه جهنم. ايوه، ما طبعا اللي هياخدها بشمال واللي هياخدها من وراء ظهره دول ايه؟ ما هم دول الكفرة يا جماعة، ما هم دول الكفرة اللي هياخد الصحف. لا لا لا لا، ده قبل الصراط يا سلمى، لسه الصراط ما جاش. جسر الظلمة ده اللي هيمشي عليه الناس بالانوار بتاعتهم. جسر الظلمة انت هتمشي عليه بالنور اللي هو ايمانياتك تمام. في حته تانية بقى انا مالي ومال، انت زعلانه منهم ليه يعني؟ ماليش دعوه، الكفار موجودين كله موجود يعني. لكن اللي هيجوا على الحوض بتاع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، وهيرد منهم المبتدعين تمام. طيب يبقى دلوقتي جسر الظلمه بنمشي عليه ازاي؟ بنمشي عليه ها بانوار الايمان. بنمشي على جسر الظلمه بانوار الايمان. فكل بايمانه، كل بايمانه على الجسر بتاع الظلمه. حتى المنافق اللي هو امن شويه وكفر شويه هيتنور له بقدر اللحظات اللي امن فيها. المائي، فاكرين المنافق المائي والمنافق الناري؟ مش في منافق مائي يا جماعه؟ المنافق المائي ده كان بيؤمن يوم مثلا، بيؤمن كام ساعه؟ الكام ساعه اللي امنهم دول على قدهم كده هينور. طب اللي مالوش نور، ها اللي مالوش نور هيتخبط على جسر الظلمه. على الجسر بتاع الظلمه ده ربنا سبحانه وتعالى، قبل انا اسفه، قبل النور على جسر الظلمه ده في الاول، ربنا سبحانه وتعالى هيدخل هيجعل، ايوه، من لم يجعل له نورا فما له من نور، انظرونا نقتبس من نوركم تمام. ايوه انظرونا نقتبس من نوركم، ادونا نور، عايزين نمشي، احنا مش شايفين. على الجسر ده، على جسر الظلمه، ربنا سبحانه وتعالى هيجعل كل واحد بيعبد شيء يتمثله. فيتمثل العزير لليهود، ويتمثل عيسى للنصارى، كل واحد بقى اللي بيعبده بقى بوزة، نجمة، شمس، بقرة، كل واحد بيعبد حاجة هتتمثل له ويمشي وراها ويقع. يقع فين؟ خلاص ينزل في النار. هيفضل مين؟ هيفضل المسلمين والمنافقين. المسلمين اللي هو من ايام ادم اتباع الانبياء بقى من ادم عليه السلام الى اخر لحظة هلك فيها مسلم في يوم القيامة. فحيتمثل لهم اله يقول لا لست بربنا. بيننا وبين ربنا علامة. تمام؟ العلامة دي ايه؟ الساق. يكشف ربنا عن ساقه فنقول نعم انت ربنا. ونسجد نقوم ساجدين. ده كل ده فين يا جماعة؟ على جسر الظلمة. خدوا بالكم كل ده على جسر الظلمة. هيجي المنافقين يسجدوا مش هيعرفوا يسجدوا. لان هما ما كانوا يسجدوا لله ايمان. هنا بقى المنافقين هيقعوا في النار. يعني هنا بقى المنافقين خلاص مش هيكملوا. هيجوا يسجدوا مش هيسجدوا هينزلوا في النار. هيفضل مين؟ المسلمين فقط. دول اللي هيعدوا على الصراط. المسلمين فقط اللي هيعدوا على الصراط. وعلى يمين الصراط ويساره الانبياء والملائكة يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. العصاة هيقعوا وهيبقى اللي مش عصاة هيعدوا على ايه؟ القنطرة. خدي بالك بقى خلصوا الصراط لسه اخر مرحلة القنطرة اللي هي قنطرة المظالم. وهنا قنطرة المظالم هنسأل الله طب واللي فات ده كله؟ لا اللي فات ده كله كان فيما بينه وبين ربه. لان اي مظلمة انت بتعمليها ليها جزئين. الجزء الاولاني فيما بينك وبين ربك. الجزء الثاني فيما بينك وبين العبد. يعني انا مثلا سرقت واحد ده في جزئين معصية والواحد ده زعل واتقهر على الحاجة اللي اتاخدت منه. او انا سلبت حق مش حق انا خدت حاجة مش من حقي ان انا اخدها. الجزئية اللي بيني وبين ربي انا ممكن اتوب منها وما تحاسبش عليها. مش هتحاسب عليها؟ اه ممكن ما تحاسبش عليها لان انا خلاص تبت منها. لكن هتبقى ايه؟ اه اللي بيني بقى وبين العبد. اللي بيني وبين العبد ده يا جماعة هو ده اللي بيخلص يوم القيامة. عشان كده ده الفرق بين القبر والقيامة. القبر ما بيني وبين ربي. ما دينك؟ من ربك؟ صلاتك؟ انفقت مالك في ايه؟ عملت ايه؟ لكن العبد اللي انا زعلته وسبيته وشتمته وقهرته ده وظلمته ده ما خلاص هو العبد ده يعيش يا مات قبلي مش هينفع ان احنا نتوفى. يبقى تبقى حقوق العباد هتبقى يوم ايه؟ يوم القيامة. عشان كده اسماء يوم القيامة كلها بتدل على ان هو يوم العدل التام. يوم العدل التام اللي هو انت هتبقي مرضية قوي لو انت مظلومة وهتتعبي قوي وعلى وانت ايه وانت ظلمة. الغيبة والنميمة معصية ولا مش معصية ايمان؟ الغيبة والنميمة معصية ولا مش معصية؟ معصية. يبقى انا هتحاسب على الغيبة والنميمة كمعصية بيني وبين ربي. لكن اللي انا اختبته اللي لسه عايش ده او اللي انا نميت عليه اللي هو لسه عايش هياخد حقه مني امتى؟ او حتى لو مش عايش مات قبلي او مات بعدي هياخد حقه امتى؟ هياخد حقه يوم القيامة يا إيمان. هياخد حقه يوم القيامة. وده مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في القبر يسير فما بعده ايسر منه وما كان في القبر عسير فما بعده اعصر منه. يعني خدي بالك ان القبر ده لو فيه يسير اللي بعده ان شاء الله هيبقى ايسر. تمام؟ بالضبط كده. انا اذيته طب هاخد هو ياخد حقه مني ازاي؟ ما هو له حق. دي بقى اللي بعد ما خلصت بقى انا وصلت خلاص للأمطار؟ لا هو مستنيني. هو مستنيني ان ايه؟ لا الغيبة للحي يا أنس. ما فيش حاجة اسمها غيبة للميت. يعني ايه اختب ميت يعني؟ الغيبة يعني اتكلم عنه في غيبه في غير وجوده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الراجل ميت والناس قالوا فيه شر، النبي ما قالهمش انتوا بتختبوه، قال وجبت، قالوا وما وجبت؟ قال قلتم فيه كذا وكذا، هو من اهل النار وجبت له النار. انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض. فان كان الانسان فيه شر ومات، ده بالعكس يجوز ان انا اتكلم عنه بعد موته، لكن ما يجوز ان انا اتكلم عليه في حياته. ليه؟ لان في حياته انا لازم الاول امره بمعروف وانهى عن المنكر خطواته، لكن خلاص هو مات، لا ده كان فيه وكان فيه وكان فيه وربنا ينتقم منه مثلا. ما هو ده اللي حصل. مش النبي لما جاءه رجل فالناس قالت عليه كلام، قال وجبت، هو الكلام اللي قالوه ده كلام شر؟ طب الشر ده حق؟ اه حق. فالنبي قال انتم شهداء الله في الارض، ما قالهمش اذكروا محاسن موتاكم، وهو تجيبوا سيره الميت بحاجه وحشه والميت ده جميل واوعوا تتكلموا عنه وانتوا كده بتعذبوه، لا ما قالهمش كده، قال انتم شهداء الله في الارض، قلتم عنه انه خبيث وقلتم عنه انه كذا وقلت عنه انه كذا، هو كذلك، هو كذلك كما قلتم. طيب يبقى بعد الانطره بقى دي المظالم اللي ما فيش، ما هو احنا بنقول ما فيش حاجه كده، ما فيش حاجه اسمها اذكروا محاسن موتاكم، دي يعني دي اقوال كلها تخالف السنه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سابهم وهم الناس قاعده تعيش فيه، ده كان كذا وكان كان كان عنده سوء خلق وكان عنده كذا وكان عنده كذا، يعيبوا فيه. يعني شوف الحديث يقول يعيبوا فيه، الاولاني ده كان بيثنوا عليه بالخير، الثاني يثنوا عليه بالشر، يثنوا عليه بالشر، يعني بيقولوا الشر اللي هو بيعمله. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال انتم شهداء الله في الارض، يعني اللي انتم قلتوه عليه بالشر واللي انتم قلتوه عليه بالخير او كان على ملأ، انتم شهداء الله في الارض. لكن احنا يعني علشان اتعودنا يا جماعه، خدوا بالكم هذا ما الفينا عليه اباءنا، يعني عايزين دايما يا جماعه نفصل بين ما تربينا عليه وبين الشر. احنا تربينا على ان اللي مات ده كان رائع وكان جميل وكان ما حصلش وده من اهل الجنه وهو دلوقتي بيتنعم وهو دلوقتي في الفردوس الاعلى، احنا تربينا على كده. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على الشرع، الشرع ما قالش كده، الشرع قال ان هو بين يدي الله لا نجزم له بانه من اهل الجنه ولا من اهل النار، وان نتمنى ان يغفر الله عز وجل له، ولو ليه مساوئ بنذكرها ولو ليه محاسن بنذكرها، عادي جدا، شخص طبيعي جدا زي اي شخص. طيب جزاك الله خيرا غالية، ردت عليك هو يا إيمان بأن الحديث ضعيف، هو كمان مش ضعيف، هو ضعيف جدا. طيب هنبتدي دلوقتي، خلاص يا جماعة وصلنا للأمطرة، اللي حينجو من الأمطرة هيدخل الجنة، اللي حينجو من الأمطرة هيدخل الجنة، واللي هياخد ذنوب، انت بتقولي اللي بيتقال يعني، طيب واللي هياخد ذنوب هيقع في النار، يعني اللي هياخد بقى ايه؟ ياخد هذا من حسناته وياخد هذا من حسناته ويلقى عليهم سيئاتهم، يقوم راجع واقع في النار تاني. يبقى اذا انا عندي جسر الظلمه ده بيقع عليه او بيقع منه كل من غير المسلمين، من هم من غير المسلمين. جسر الظلمه ركزوا معايا، جسر الظلمه ده بينزل من عليه كل بيتمثل له الهه وبيقعوا من عليه. بيجي المنافقين على الصراط ما بيعدوش، المنافقين بيقعوا قبل الصراط ما بيعدوش اساسا، بيجي بعد كده العصاة، عصاة المسلمين بيقعوا من على الصراط، بيجوا في الامطرة، امطرة المظالم، بيقع من امطرة المظالم من افلس في حسناته، اللي هو اعطى حسناته للناس. خلاص اللي بيعدي بقى من الامطره هو ده اللي ايه؟ بيدخل الجنه. اللي بيعدي من الامطره بيدخل الجنه. الموضوع كده ترتب في ذهنكم علشان لما ناخد حاجه تبقوا عارفين دي مكانها فين. بتقول الموضوع كده ترتب، اللي بعتولي بقى الواجب في خطوات قبل خطوات، يعني في كله كتب لي الكلام مظبوط لكن كان في خطوات قبل خطوات او في خطوات مش موجودة اصلا. يعني جبت الظلمه ده تقريبا ما حدش بعتلي بيه خالص. ادي الخطوات بتاعت الدار الاخره علشان لما ناخد واحد قبل، يعني احنا دلوقتي بناخد الحوض، الحوض ده امتى؟ ها؟ بعد الاذن ببدايه الحساب، عشان الناس هتبقى عطشانه فهيروحوا يشربوا من ايه؟ من الحوض. تمام؟ علشان انا ما كملتش معاكم الدار الاخره فعلا، انا مفروض ارجع ادي حلقات الدار الاخره ان شاء الله. طيب بنقول هنتكلم بقى على الحوض. حوض خير خلق نبينا صلى الله عليه وسلم هناخدها على الصراط شريان. حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكوثر. لا يا مريم، ده حاجة وده حاجة. هو الكوثر، إن أعطيناك الكوثر. ربنا سبحانه وتعالى اداله الكوثر اللي هو الحوض ده. الحوض ده يا جماعة كما ورد في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت على نهر حفتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: الكوثر. في رواية تانية أو في حديث تاني، أنا أسفة، أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلا وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وهنا بقى نقف وقف. هنا في الأباريق اللي موجودة بعدد نجوم السماء. تمام؟ الحوض منين؟ ما بين أيلة في الشام إلى اليمن، يعني طويل جدا، لأن طبعا خدي بالك هيقف عليه بقى الأمة كلها من ساعة وجود النبي صلى الله عليه وسلم لحد يوم القيامة. طب هو طويل جدا، لكن هي الفكرة في إيه يا جماعة؟ إن في أباريق، وفي أحاديث تانية بتشرح إن في أكواب وأباريق. ما تجيش واحدة بقى تقول لك اسقنا من يدك الشريفة شربة ماء، دي ده كلام لا يجوز أساسا، ليس له دليل من الشرع، وفيه انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم. النهارده لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يسقيني من ايده، ليه؟ هو اقل مني في الدرجة ولا ايه؟ ده في انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، فما اقولش يسقني من يدك الشريفة، مفيش حاجة اسمها يسقني من يده ابدا، هو مش هيخدم علي عشان يجي يسقيني بايده. الحوض ده فيه اباريق وفيه اكواب من الالماز ومن الذهب ومن الفضة، هيجي الأمة وهيشربوا منه، وأول من يرد الحوض أهل اليمن، أول من يرد الحوض أهل اليمن. لا يا حبيبتي، لا لا لا لا لا خالص، فيش، كل واحد ياخد ويشرب، هو النبي مش هيدي لحد حاجة. تمام؟ طيب ارفعلنا الصفحة. وهنا بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة بقى تقول: سمعت رسول إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم. انا الحوض مستني ايه اللي هيجي منكم، فوالله لا يقطع عنا دوني رجال. هيجي الملائكه تمنع رجال ان هم يدخلوا يجوا يشربوا، فلا اقولن اي ربي مني ومن امتي، فيقول: انك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على اعقابهم. فطبعا ما احدثوا بعدك، ها، الاحداث احدثوا بعدك يعني هم من المبتدع، يعني هم من المبتدع. تمام؟ طيب من المبتدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات يقول: سحقا سحقا بعدا بعدا، يعني ادام غيروا في الدين او حاولوا ان هم يغيروا في الدين فسحقا سحقا وما الى ذلك. اختلف بقى العلماء الحوض هيكون امتى. احنا هناخد الراجح، بس تعرفي ان هي فيها خلاف. احنا هناخد الراجح، بس انا عايزاكي تعرفي ان فيها خلاف، ومش معنى ان فيها خلاف يعني اقول اصلا انا مش عارفه. في ناس قالت قبل الصراط، وفي ناس قالت بعد الصراط، وفي ناس قالوا ما عرفش ايه، لا ما ينفعش، ولكن هتقولي ورد فيها اقوال يفهم منها انها قد تكون قبل الصراط، يعني في اقوال او في اقوال في الاحاديث هيفهم منها ان هي قد تكون قبل الصراط، ولكن الراجح فيها على فكرة يا جماعة، بصوا معلش انا هخلي الموضوع ده المرة الجاية، لان في جزء احنا اضفناه وما نزلكوش على النت، معلش خلوا موضوع اختلاف العلماء اللي في الحوض فكريني بس يا امام، علشان في جزئية احنا اضفناها يعني اللي هو الدليل بعض الادلة اللي احنا اضفناها، لكن انا عندي بعد شوية محاضرة تانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإياكم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.